الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم أما بعد، تخيل معايا إن كان في قصة واحد فلاح هنحكيها مع بعض النهاردة. الفلاح دوت كان كسلان جدا وما بيعملش أي حاجة. الناس بدأت تجهز الأرض وهو ما بيعملش أي حاجة، بدأوا يحرطوا الأرض وهو ما بيعملش أي حاجة، بدأوا يبذروا البذور اللي هم هيزرعوها وهو عمال رايح جاي وبتفرج عليهم وما بيعملش أي حاجة. بدأت الناس تسقي وترعى الزرع بتاعها وهو ماشي يتفرج على الزرع الجميل وأرضه فاضية زي ما هي وما بيعملش حاجة، كل ده عادي والأمور ماشية. وفجأة يوم الحصاد جه صاحبنا الفلاح الكسلان بيبص، لقى انبهر بمنظر الثمار اللي الفلاحين جيرانه بيحصدوها، وشاف الفرحة في عينيهم، وشاف قد ايه تمن هذه الثمار والتجار جايين بيتهافتوا عليها وبيشتروها. صاحبنا تندم جدا جدا وزعل من نفسه جدا جدا، وده طبيعي وعادي والحد هنا ما فيش مشكلة. تخيل معايا بقى ان صاحبنا الفلاح ده لو جه في اليوم بتاع الحصاد ده وقال لا، لسه الفرصة ما فاتتش، انا ممكن الوقت حالا اروح اجهز الارض وازرعها من جديد وابذر الثمار وارعاها واحصد وبيع واجيب نفس الثمن في نفس اليوم، هل ده ممكن؟ الكلام ده مستحيل. اللي بيفكر كده يبقى ايه؟ يبقى واهم. قال بعض السلف: رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. اللي مفكر ان المؤمنين اخوات المؤمنين هيقعدوا ينظفوا في قلوبهم ويجهزوها ويزرعوا فيها معاني الايمان والطاعة والعبادات ويسقوها وينموها ويجوا في رمضان يحصدوا ثمارها، ويجي هو بقى في رمضان كسلان وتعبان ونايم، وفجأة صحى على رمضان ويقول انا جاي هلحق انظف واجهز وابذر واحصد واجني نفس الاجر، ده يبقى ايه؟ يبقى انسان واهم. صح يا شباب؟ دوت هو قصة الفلاح اللي معانا النهاردة. نتعلم منها ان احنا لابد نستعد من اول رجب لايه؟ لرمضان. صح يا شباب؟ الله عز وجل يقول: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم. انت لو صادق انك عايز تغتنم رمضان هتستعد لرمضان. واخطر من كده حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ان الله يقسم، النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الحديث ده في بداية كل رمضان. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاه قبل أن يدخله. ليه الكلام ده يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بقى، بيقول: وذلك أن المؤمن يعد فيه النفقة والقوة للعبادة. يعني ايه؟ يعني العبد المؤمن من قبل رمضان عمال بيحوش لرمضان، عايز يطلع عمره في رمضان، من اول السنة عمال يدخر عشان يجيب تمن العمرة بتاعة رمضان، عايز ينفق. النبي عليه السلام كان في رمضان اجود في رمضان بالخير من الريح المرسلة. يعني الريح المرسلة دي في فوائد كثيرة جدا جدا، انها بتعطي الجميع وانها ريح قوية في العطاء وفوائد كثيرة جدا. المؤمن بقى نفسه يبقى زي النبي عليه السلام كده ويكون اجود بالخير من الريح المرسلة. هيعمل الكلام ده ازاي لو ما عندوش فلوس؟ بيفضل طول السنة يحوش ليوم رمضان عشان يقدر ينفق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذلك أن المؤمن يعد فيه من النفقة. المؤمن عمال يعد النفقة ويحوش عشان يجتهد في الطاعة في رمضان، ويعد من القوة، يعني عمال بيرتب شغله عشان يجي في رمضان يعرف ياخد أجازة، أو رايح يتفرغ للعبادة، أو على الأقل يبقى شغله أقل ما يمكن أن يعمله عشان يبقى عنده قوة يعرف يصوم ويصلي، ما يجيش بقى يبقى تعبان واخد شغل كتير وبيشتغل ورديتين الصبح وبالليل ويجي بقى يقوم الليل مش قادر. لا، المؤمن من بدري بيحاول أنه يدخر ويعد ظروفه ونفقاته وعمله عشان يقدر يطيع ربنا في رمضان. لذلك الله عز وجل يكتب بقى لهذا المعد لرمضان الذي أعد إعدادا حسنا، يكتب له الأجر والنوافل، ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بقى، إن ده هيوفق لقيام الليل، هيوفق لصيام النهار على الوجه الذي يرضي الله، ده سيوفق لختم القرآن كذا ختمة. ليه؟ لأنه أعد منذ عد مبكرا. تمام يا شباب؟ كل حاجة لها إعدادها، يعني كل شيء له درجة من الإعداد. يعني مثلا على سبيل المثال، دي سنة في الحياة كلها، على سبيل المثال مثلا لعبت الكورة، بيجوا يستعدوا. لعب الكورة اللي رايح مثلا في ماتش دوري هيبقى زي اللي داخل مثلا نهائي للدوري ده، او اللي رايح مثلا دوري انديه او دوري قارات او كاس عالم او كاس الحاجات الكتير دي. لا، مش ممكن. كل مرتبه من المراتب دي ليها الاعداد. يعني النادي اللي داخل مثلا دوري غير اللي داخل كاس عالم، مش ممكن ابدا يجي نادي يخش يعمل معسكر اللي هو بيعمله للدوري يدخل بيه كاس العالم. صح؟ ده يبقى فريق كده كده هيخسر. صح؟ هو كذلك لو انت جيت دخلت رمضان واستعدت إعداد، يعني مثلا اعتكفت يومين ولا صليت ركعتين، مش ممكن. رمضان يا جماعة فرصة للتغيير، لابد يبقى له استعداد كبير جدا. حتى الماتشات الأيام اللي بيعملوها قبل الاستعداد اسمها إيه؟ اسمها معسكرات. لابد تعسكر قبل رمضان على قلبك عشان تعده إلى رمضان. طيب يا جماعة عايزين نعرف نعد إزاي؟ لابد تبذر بذور الطاعة من أول رجب وتسقيها في شعبان لتحصد بها في رمضان. طب إيه الحاجات اللي أنا المفروض أبذرها في قلبي من الآن؟ أولا العبادات. يعني إيه العبادات؟ يعني العبادات اللي أنا بعبدها لابد أنميها من الآن، أحط لها بذرة. لو أنا ما أعملهاش أبدأ أعملها. أول العبادات هي الفرائض، كما قال الله عز وجل: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أول حاجة نبدأ فيها العبادات إن إحنا نضبط الفرائض بتاعتنا. أول حاجة في الفرائض يا جماعة هي ترك المعاصي. ترك المعاصي فريضة، مش حاجة أنت بتعملها تطوع. ترك المعاصي والتوبة منها دي فريضة. يبقى أول حاجة أعملها كده وأنا داخل رجب إن أنا أبدأ أشوف المعاصي اللي أنا بقع فيها وعارف إن نفسي بتجذبني عليها، وأبدأ أحط لها خطة إن أنا أتوب منها. ان شاء الله هبطل تدخين، ان شاء الله هبطل نظر محرم، ان شاء الله هبطل سماع محرمات، ان شاء الله هبطل اكل حرام، هبطل كل الحاجات دي، هبدا ابطلها من النهارده. تمام يا شباب؟ طيب بدات ابطل هذا الحرام، هبدا اقع، مش مشكله، هو ده المطلوب. انا كده كده لما هاجي اتوب متوقع ان انا اقع، بس لما اقع وانا في رجب وارجع اقوم تاني واقع تاني واقوم تاني، وبعدين يبدا معدل الوقوع بتاعي يقل لحد ما ادخل شعبان، ادخل رمضان وانا تائب توبه نصوح، ما عدتش بقع ابدا من هذه الذنوب. تاني حاجه في احسان العبادات الصلاه. الصلاه يا جماعه هي اول العبادات واهم العبادات. طب احسن الصلاه ازاي؟ ابدا من النهارده، حاول تحافظ على تكبيره الاحرام كل يوم، حاول تحافظ على السنن ال 12 ركعه النفل اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. ابدا احاول احافظ عليهم يوميا، ابدا احاول احافظ على اذكار الصلاه اللي جوه الصلاه واللي بعد الصلاه. اجيب كتيب اذكار واحاول احفظه، احاول احسن من خشوعي وخضوعي في الصلاه. تاني حاجه من العبادات بعد ترك الحرام وبعد الصلاه ان انا احسن الصيام. وفي فيديو معانا ان شاء الله هتسمعوه قريب عن نوايا الصيام واحسان الصيام. تمام؟ غير كده اخراج الزكاه. في ناس كتير يا جماعه اغنيه جدا وما بيخرجش الزكاه، ازاي ده؟ بينفق كتير جدا ما بيحسبهاش، وده ما يحسبش انه بيخرج الزكاه، بيخرج كده وبظروفها. لا، لابد عشان تخرج الزكاه تعرف فلوسك قد ايه وتحسبها على القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه، يبقى كده انت اخرجت الزكاه صح. دي يا جماعه من الفرائض اللي لابد ان احنا نعتني بيها. وكل الفرائض ومن اهمها يا جماعه ما ننساش بر الوالدين وصله الرحم. اوعى رمضان يدخل عليك وانت قاطع لرحمك، لان الله عز وجل اقسم ان يصل من وصلها اللي هي الرحم ويقطع من قطعها. اياك تدخل رمضان وانت قاطع للرحم. يا جماعة في ناس كتيرة جدا، واحد بقاله سنين ما بيزورش أخته أو ما بيكلمهاش أو ما بيزورش أمه أو عمه أو غيره بسبب مشاكل في الميراث أو مش عارف في تقسيم أراضي أو جيرة أو كلام ده يا جماعة حرام. ربنا سبحانه سيقطعك، إياك أن تدخل رمضان وأنت قاطع للرحم. دي كلها يا جماعة من إحسان الفرائض. تاني حاجة بقى نبدأ نتدرج مع بعض في زيادة النوافل. أولا نبدأ بالقرآن، لأن رمضان شهر القرآن. رمضان ده هو اللي أنزل فيه القرآن، ربنا عرفنا كده: الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان شهر القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيخصص رمضان لمدارسة القرآن، فكان كل سنة يدارس القرآن مع جبريل مرة كاملة، وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم درس القرآن مع جبريل مرتين. يبقى يا جماعة أول حاجة في النوافل القرآن، وحاجة كتير بقى الذكر، الصدقة زي ما قلنا، حاول تدخر عشان تتصدق وتبقى جيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الدعوة إلى الله عز وجل، رمضان يا جماعة موسم دعوة إلى الله، الناس كلها بتقبل على المساجد وعلى عبادة الله عز وجل في هذا الموسم اللي هو رمضان. استغل، ناس كتير ما بتصليش، أول مرة تيجي تصلي رغبه في الصلاة وحببه وألفه. واحد جارك أو واحد فاتح محل جنبك ما بيصليش وأنت معدي عليه رايح جاي، خده معاك قول له إحنا في رمضان وربنا بيقبل التوبة ويفتح أبواب الجنة فرصة أنك تصلح عبادتك وتيجي معانا تصلي وخده في إيدك وانت رايح للمسجد. رمضان فرصة للتجارة مع الله بالدعوة إلى الله. يبقى دي أول حاجة اللي هي العبادات. تاني حاجة يا جماعة المعاني القلبية، ودي حاجة عالية جدا جدا ومهمة جدا جدا، نحن نملأ قلبنا بالمعاني الإيمانية اللي هتساعدنا على الطاعة والقرب من الله عز وجل. حاجات كتير، أولها حب الله عز وجل. طب ازاي احب ربنا؟ انا كده كده بحب ربنا، بس ازاي انمي حبي لله عز وجل؟ نمي حبك لله بمعرفة الله عز وجل. طب اعرف ربنا ازاي؟ باسمائه وصفاته اللي قالها لنا في القرآن وقالها لنا في السنة. ويا جماعة الموضوع ده والله من اعظم ابواب الايمان واوسعها، لان كل ما تتعرف على اسم من اسماء الله هتحب ربنا قوي. تخيل انت سمعت ان ربنا اسمه الودود، ده اسم من اسماء الله الموجود في القرآن، صح؟ تعرف يعني ايه الودود؟ قال بعض السلف الودود هو الحبيب. تخيل كده وانت عمال بتقرأ ان ربي رحيم ودود، وتتخيل ان الودود دي يعني الحبيب، يعني اللي بحبه هو ربنا سبحانه وتعالى، تفرق معك في صلاتك، صح؟ طب تخيل صورة كل هو الله احد وانت بتقرأها يمكن في اليوم كذا مرة، كل هو الله احد الله الصمد. تعرف يعني ايه الصمد؟ انت عمال تقرأ كل هو الله احد الله الصمد، تقولها في اذكار الصباح وفي المساء وفي سنة المغرب وفي سنة الفجر وحاجات كثيرة جدا. لكن لما تعرف ان ربنا الصمد، اي الذي يصمد او تصمد اليه الخلائق في حوائجها، اما تعرف المعنى ده تبقى بتقول الصمد ازاي وقلبك متعلق بالله ازاي وانت بتقول الله الصمد. تخيل كذلك يا جماعة بعد حب الله عز وجل حب النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول وددت لو لقيت إخواننا، فيقول الصحابة يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ مش إحنا إخوانك يا رسول الله؟ فيقول أنتم أصحابي إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نفسه يشوفك وكان نفسه يشوفك، قال وددت لو لقينا إخواننا. فالنبي عليه السلام اللي بيحبك ونفسه يشوفك تحبه قد إيه عليه السلام؟ النبي عليه السلام اللي قام ليلة وكان بدعيلك، بدعيلي أنا؟ بدعيلك. بدعيلك إزاي؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام وبكى حتى بل لحيته وبل ثوبه وبل الصرى، ثم قال اللهم أمتي أمتي، فأنزل الله عز وجل إليه جبريل وقال يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك. النبي عليه السلام قام ليلة وبدعي لك أنت. تخيل النبي عليه السلام كان له دعوة مستجابة، كل نبي كان له دعوة مستجابة، النبي عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته المستجابة دي اللي كان ممكن يدعيها لبنته أنها تبقى أجمل النساء، أو لأولاده أنهم يبقوا أغنى الناس، أو لنفسه أن يبقى عنده أموال أو عمارات أو أي حاجة بقى، من أو ربنا يشفيه ويشفي أولاده وعيلته وذريته. كان ممكن اي واحد مننا لو دي دعوته يدعي بكده، لكن النبي عليه السلام ادخر دعوته المستجابه في الدنيا شفاعه ليك انت في الاخره. تخيل بيحبك قد ايه، يبقى تحب النبي عليه الصلاه والسلام قد ايه. دي معاني يا جماعه عايزين نغرسها في قلوبنا وننميها قبل ما ندخل رمضان. حب الله، حب النبي عليه الصلاه والسلام، التوكل على الله. التوكل على الله يا جماعه من اهم الابواب في الايمان، انك تشوف ربنا سبحانه وتعالى ازاي رزق كل شيء في الحياه، رزق الطير، رزق الدود، رزق الحشرات. تخيلوا يا جماعة ان في طائر كده ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيعرف يشوف يعمل معادلة انكسار الماء وبيصطاد السمك من المية. شفتوا الطائر ده قبل كده؟ تخيل مين اللي علم الطائر ده ورزقه السمك ده؟ تخيلوا ان في سمكة بتعرف تصطاد الحشرات، سمكة كده بتطلع من المية وترش مية من بقها على الحشرة وهي واقفة على الشجرة تصطادها تقع في المية تاكلها. مين اللي علم الكائنات دي الكلام ده؟ مين اللي بيرزق مليارات المليارات من الأسماك في البحار والمحيطات كل يوم؟ مين؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي بيرزق كل هذه الطيور وكل هذه الكائنات اللي كل يوم بتصحى تغدو وتروح، تغدو خماصا وتروح بطانا بفضل عز وجل؟ هو الله عز وجل. فده يبقى من أوسع أبواب التوكل على الله عز وجل. أيضا من المعاني الجميلة جدا اللي عايزين نغرسها في قلوبنا يا جماعة غير حب النبي وغير التوكل، إحسان الظن في الله. وده باب مهم جدا أيضا من أبواب التوكل على الله، إن احنا نحسن الظن في الله. تخيل الله عز وجل اللي خلقك ورزقك الإسلام بدون أي فضل منك. أنت عملت عشان تتولد مسلم، غيرك تتولد كافر وهيموت كافر وهينتهي به الأمر في نار جهنم. والله عز وجل أعطاك الإسلام اللي هو أغلى من كل شيء في حياتك وانت ما عملتش حاجة. يعني انت ممكن تقول ده أنا مثلا ربنا رزقني عمرة عشان دعيت. طب قبل ما تدعو عملت ايه عشان ربنا يوفقك للدعاء، تقعد بقى متواليه كده. طب قبل ما تتولد اصلا مين اللي اداك الاسلام واداهولك ليه؟ محض فضل ونعمه من الله عز وجل، وكل طاعه وكل فضل هو في النهايه مرجعه الى الله عز وجل. يبقى ده شيء لما تتدبر فيه كده تحسن الظن بالله عز وجل. ايه ظنك برب اداك كل النعم اللي انت غرقان فيها دي؟ ايه ظنك برب اداك كل الجوارح؟ يعني تخيلوا يا جماعه في قصه الابرص والاقرع والاعمى، مش عايز اطول عليكم القصه دي، كل واحد لما جاله الملك وقال له نفسك في ايه دعوه مستجابه، الاقرع طلب الشعر والاعمى طلب البصر والابرص طلب الجلد. ودي نعم احنا عايشين فيها ما فكرناش فيها لحظه. يعني الاعمى ده كان ممكن يطلب جبل ذهب، بس قبل ما يطلب جبل الذهب اهم منه انه يشوف. والاقرع ده كان ممكن يطلب جبل ذهب برضه، بس اهم منه ان يبقى عنده شعر. والابرص كان ممكن يطلب جبل ذهب، لكن اهم منه ان كان يبقى عنده الجلد. كلنا عندنا الجلد والشعر والبصر، ومش حاسين ان ده اغلى من جبال وتلال من الذهب، عشان نعرف قد ايه نعم ربنا علينا. ربنا اللي اداك كله ده كله لابد تحسن الظن بيه، وتحسن الظن هيوفقك وهيقبلك وهيدخلك عليه ان شاء الله من اوسع الابواب. يبقى ابذر الطاعات ان شاء الله من اول رجب، وسقيها في شعبان عشان تحصد في رمضان. ايه الحاجات اللي هنبتدي بيها؟ قلنا الفرائض، قلنا ترك المحرمات، قلنا الصلاة، قلنا الزكاة، قلنا احسان الصيام، قلنا بر الوالدين وصلة الرحم، قلنا ان احنا نغرس معاني في قلوبنا زي حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، توكل على الله، احسان الظن بالله، وغيرها كتير. ان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا واياكم للاستعداد لرمضان، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرة، واجعلنا الله اياكم الذين يستمعون قولا فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب.